أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا عن الطائفة النصيرية وموقف المسلم منها، ونصيحة أيضا توجهها لإخواننا في سوريا. بالنسبة لهذه الفتن التي لا تزال نارها مستعرة، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل المسلمين بخمودها، وأن ينهي فتنة اليمن عاجلا غير عاجل، وأن يوفق أهل اليمن بأن يتولى عليهم من يكون أرفق بهم وأحزم في نصرة الحق وإذلال للباطل، وأشد تحريا لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، كما أسأله جل وعلا بأن يعاجل إنها فكرة القذافي ويكفي الليبيين شره ويعاجل إزالته، وأن لا يبقي له أثرا يمكن أن يرجع عن طريقه، فإن الرجل لا شك جريء خطير سيء جاهل ومتعطرس، ولعل كثيرا منكم سمع خطاباته في هذه الفتنة والوعيد وغير ذلك الذي يتوعد، والادعاءات الكاذبة التي يقولها هو في خطاباته. فنسأل الله أن يعاجل أهل ليبيا، ويعجبني مثل أهل ليبيا كثرة ما يقولون إن شاء الله بفضل الله. أقصد هؤلاء الذين يقال عنهم انهم السائرون، تجد اللهجه النابعه عن الفطره السليمه كثيره في السنتهم، ان شاء الله، الحمد لله، بفضل الله. فارجو ان الله جل وعلا سوف يعاجلهم بالنصر. اما في سوريا فالرجل هذا نصيري بشار، وأبوه أخبث من قبله، وجنايته أبيه الخطيرة التي قتل فيها عدد كبير في لحظة واحدة في سوريا، وهو ينتمي إلى حزب البعث، وحزب البعث فاش خبيث، يعني كانوا يبعثون العرب من جديد حتى يكونوا الأمة العظيمة. ما جاء العرب من بعثهم إلا أشكر. النصيرية جزء من الفاطميين الذين تقوضت دولتهم في مصر حتى مضت قرون، لا يوجد في مصر من يقال أنه شيعي، لا اثني عشري ولا باطني، إلا في منتصف القرن الماضي الرابع عشر، لا أدري هل سنة 1340 حوله، فتحت إيران مكتبا للتقريب ثم فشل. النصيرية هؤلاء يقول العلماء عن مذهبهم الأساسي أن ظاهره الرفض، يعني أنهم رافضة، ولذلك فإنهم في الفقه يرجعون إلى فقه الاثني عشرية. الفاطميين في مصر يعتمدون في كريم أمورهم فقه الاثني عشرية، وكان أحد علماء تونس في ذلك الزمن عند قيام الدولة الفاجرة الفاطمية، قاله النعمان، صار قاضيهم، يسمونه أبو حنيفة الشيعة، ويقول أحد علماء الشيعة المعاصرين في القرن الماضي الهجري لما ترجم له قال كان مالكيا فاهتدى، يعني لما صار في الظاهر رافضيا وفي الباطن باطنيا أخبث سموه اهتدى، ونقلوا الفاطميون معهم إلى مصر، وكان داخل مبنى الملك. هؤلاء النصيرية في سوريا هم من هذه الفرقة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما انتهى من حرب التفرق قال هؤلاء أولى بالجهاد أن نجاهدهم في الجبال. لكن الوحدة التي كانت بين مصر وسوريا في القرن الماضي صار القسم الشمالي والسراج ومن معه في القسم الشمالي، ثم ما صلحت الوحدة فبعدها تسلم حزب البعث الخبيث وكان حافظ الأسد من الضباط، ثم صار ما صار فيه. أرجو الله جل وعلا أن يوفق السوريين إلى أن يجدوا ويجتهدوا في مقاومة هذه الدولة الفاجرة الخبيثة الخطيرة الملحدة، أن يبعث ولو هلك من هلك منهم. يرى في مذهب مالك أنه يجوز قتل الثلث ليسعد الثلثان، فلن يقتل من سوريا ثلثها إن شاء الله، ولكن نرجو الله أن يعاجل الفاجر بعقوبة ماحقة وأن تتشفى صدور المؤمنين هناك وأن يكون ذلك سبب صلاح أهل سوريا عموما. كانت سوريا إلى وقت ليس بالبعيد أقرب شبه بالعادات والتقاليد من عادات الجزيرة، في الحجاب النساء متحجبات في السابق إلى غير ذلك. مما نسمع ولا غرابة أن يكون الباطنيون أهل كذب ومثلهم الاثني عشرية، لأن هؤلاء جميعا من أكذب الناس في قول وأخره، يذكرون عن هذه القتلات اللي سوت في درعا وغيره وغيره، الناس دخلوا بينهم وقتلوا هؤلاء، أو بعيد وقريب يعرف أن هذا كذب لا صحة له، ما قتلوا من المتظاهرين. لا شك نحن نقول أن المظاهرة هذه ليست مشروعة شرعا، لكن لما يكون الملك كافر أو رئيس الدولة كافر كهذا، وليس كفر بسيط بل هذا كفر شنيع، يمكن إذا كان يقمع الناس أن يزيحوه دون أن يحصل لهم فما، فالخروج عليها من الأمور الحتمية. قال أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجل السوريين بالنصر والتمكين، وأن يريهم في أعدائهم في سوريا عجائب قدرته، وأن يرينا في المجرمين في كل مكان عجائب قدرته في ليبيا، وأن يعاجل علي عبد الله الصالح بالتخلي عن منصبه وعن جميع سلطاته، أو أن يعاجلوه بالإزالة، وأن يكون ما بعده خيرا لليمن ولمن يجاوره مما كانت الحال عليه قبله، وأن لا يترك مجالا لتسرب المذهب الاثني عشري وانتشاره في اليمن، وأن يهيأ من يقضي على هذه الفئة الباغية من الحوثيين الذين ما كانت اليمن اثني عشرية إلا قلة جدا قليلة في السابق، وإلا فقد كانوا موجودين حتى في عهد الشوكاني، كان فيه ناس من الغاصبة في عهد الشوكاني وتولاهم الإمام الزيدي منصبا واعترض عليه الشوكاني رحمة الله عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الذين يجاهدون هؤلاء الطغاة في سوريا أن يكون همهم إعلاء كلمة الله، حتى يكون من يتعرض لقتل مجاهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المجاهد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي أخبر أن الإنسان يقاتل حمية شجاعة للمغنم من في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنسأل الله جل وعلا أن يثلج صدورنا في انتصار الحق على الباطل، وأن يحفظ مملكتنا هذه ويصونها ويحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق الولاة في الأمر الملك وأوانه أن يوفقهم لنصرة الحق والعزيمة في ذلك وابتغاء مرضات الله في هذا السبيل، وأن يتولى جل وعلا تثبيتهم وتحقيق الخير على يديهم وإذلال الباطل وقمع الفتن وأهلها، إنه جل وعلا